لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الشطر من كلامه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد ظهر وانتشر بعد أن وجد من يطعن في هؤلاء، أي من يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، فأصبح الطعن فيهم وانتقاصهم من علامات أهل البدع، ومدحهم وحبهم وتعظيمهم والثناء عليهم من شعار وعلامات أهل السنة والجماعة. فالصحابة رضوان الله عليهم أصبحوا ميزانا بين أهل السنة من جهة، وبين أهل البدع مواقف أهل البدع من الصحابة تختلف، ليست سواء، يعني ليس كل مبتدع يطعن ماذا في الصحابة. الذين اشتهر عنهم الطعن في الصحابة الخوارج، طعنوا في بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه، والروافض الذين طعنوا في جل الصحابة إلا فئة قليلة منهم، وكذلك الناصبة الذين نصبوا العداء لأهل البيت من هو الصحابي؟ وهذه المسألة مرت معنا أكثر من مرة، لكن من باب التذكير، فالصحابي هذه الكلمة مأخوذة من الصحبة، كلمة الصحابي هذه الكلمة ماذا؟ مأخوذة من الصحبة. ولا يشترط على الصحيح عند أهل الحديث في الصحابي طول الملازمة، لا يشترط في الصحابي حتى يحكم عليه ويقال عنه أنه صحابي طول ماذا؟ الملازمة. فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به عندما رآه والتقاه فهو ماذا؟ صحابي. لذا الصحيح في تعريف الصحابي، وهو الذي عليه جماعة من أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره، ورجحه الحافظ بن حجر في الإصابة كذلك الفتح الباري، أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، على الإيمان به، ولو تخلل ذلك ماذا؟ ردة. الصحابي ما تعريفه؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو تخلل ذلك ردة. معنى قولنا ولو تخلل ذلك ردة، لعله بعضهم ارتد ثم ماذا؟ رجع. ثم ماذا؟ رجع. فهذا الفعل لا ينزع عنه ماذا؟ وصف الصحابي. لا ينزع عنه ماذا؟ وصف الصحابي. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ماذا؟ ردة. فيشترط في الصحابي شروط: أولا أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم أي في حياته، ثانيا أن يكون عندما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه الإيمان. فبعضهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التنوخي رسول هرقل، رسول هرقل الذي بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن ماذا؟ مؤمنا به، مسلما به، مسلم، ثم أسلم بعد ذلك، فهذا لا يعتبر من الصحابة، وإنما يعتبر من كبار التابعين، يعتبر من طبقة ماذا؟ كبار التابعين. وبعضهم قد يؤمن لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا؟ لا يعتبر كذلك من الصحابة، وإنما يعتبر من كبار النجاشي، يعتبر من كبار التابعين. أبو عبد الله الصنابحي، أبو عبد الله الصنابحي رحمه الله ورضي عنه، جاء إلى المدينة، وقبل أن يصل إلى المدينة بخمسة أيام أو ستة أيام مات النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله الصنابحي قدم إلى المدينة أي ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل أن يصل إلى المدينة بستة أيام أو بخمسة أيام كما يذكر في ترجمته توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعتبر من طبقة الصحابة. الكتب التي اعتنت بتراجم الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة، والكتب كذلك التي اعتنت بفضائلهم كثيرة، منها فضائل الصحابة للإمام أحمد، وإن كان فيه الصحيح وفيه ماذا؟ الضعيف. من كتب التراجم كذلك التي اعتنت بالصحابة رضوان الله عليهم أي بتراجم الصحابة كتاب معرفة الصحابة لابن منده، وكتاب كذلك معرفة الصحابة البغوي، وكتاب المشهور الإصابة في تمييز الصحابة، وهو من أشهر ما كتب في هذا الباب وأجمع الحافظ بن حجر، وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام بن الأثير، وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام بن عبد البر، أشهرها وأجمعها كتاب الحافظ بن حجر الإصابة في تمييز ماذا؟ الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. لماذا نحبهم؟ أولا لأنهم خير القرون. لماذا نحبهم؟ لأمور. من الأمور التي تجعلنا نحبهم ونوالي من أحبهم ونبغض ونعادي من أبغضهم أمور، من ذلك أنهم ماذا؟ خير القرون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود المشهور قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون، والحديث متفق عليه، خير القرون قرني، أو عفوا خير الناس، صحيح، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كذلك من الأمور التي تجعلنا ماذا؟ نحبهم. كذلك من الأمور التي تجعلنا نحبهم أنهم هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. واسطتنا بيننا، الواسطة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة رضوان الله عليهم، هم حملة الدين، وهم الذين نقلوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي تجعلنا كذلك نحبهم رضوان الله عليهم التضحيات التي قدموها من أجل هذا الدين، التضحيات التي قدموها رضوان الله عليهم من أجل ماذا؟ نشر هذا الدين. من أجل ماذا؟ نشر هذا الدين. كذلك من الأمور التي تجعلنا نحبهم الأحاديث والآثار التي جاءت ماذا؟ في فضلهم، والتي حذرت من الطعن فيهم، من ذلك الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. من ذلك حديث أبي سعيد الخدري المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. وكذلك الحديث المشهور الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة بطرقه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تخوضوا فيما جرى بينهم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أما الحديث الذي هو مشهور على الألسنة ألا وهو ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث حديث أصحابي كالنجوم حديث ضعيف لا يصح، تغني عنه الأحاديث الأخرى الصحيحة التي جاءت في فضلهم إما إجمالا أو تفصيلا، أي في فضل كل واحد منهم. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، هذا ردا على الرافضة ومن يغالي فيهم. نحبهم، نوالي من أحبهم، نبغض من أبغضهم، لكن لا نعتقد لهم ماذا؟ العصمة. لا نعتقد لهم ماذا؟ العصمة. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، كما قلنا رد على الرافضة ورد على الخوارج الذين تبرأوا كذلك من بعض الصحابة. قال: ونبغض من يبغضهم، لأن مسألة ولاء براء، وبغير الخير ماذا؟ اذكرهم. قال: وحبهم دين وإيمان، أي من علامات الإيمان وإحسان، وبغضهم ماذا؟ كفر ونفاق وطغيان. الآن لو جئنا ماذا لحكم سب الصحابة، لو جئنا ماذا لحكم سب الصحابة، العلماء يفصلون في هذه المسألة، أي مسألة ماذا؟ سب الصحابة رضوان الله عليهم. الأصل أن الذي يسب الصحابي هو ماذا؟ فاسق مبتدع منحرف، فاسق مبتدع ضال منحرف. هذا قالوا العلماء إذا سبهم في أمر ماذا؟ لا يقدح في دينهم، إذا سبهم بما لا يقدح في دينهم، كان يتهمهم بالجبن أو يتهمهم بالبخل أو غير ذلك من الصفات القبيحة، فهذا القول فسق، وصاحبه ماذا؟ هو قول منحرف، وصاحبه كما قال العلماء يعذر، الذي قال ذلك ماذا؟ يعذر. أما إذا سبهم لكونهم صحابة أو سبهم جميعا فهذا ماذا؟ كفر. أما سبهم من أجل كونهم صحابة أو سبهم كلهم جميعا فهذا ماذا؟ كفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول: فأما من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته أو غيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالا وتوقف عن كفره وقتله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول: فأما من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته أو غيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالا أي يعزر وتوقف عن كفره وقتله. ويقول الإمام الملا علي قاري رحمه الله تعالى المتوفى في السنة 14 بعد 1000 للهجرة، ومن أخبر العلماء بالروافض لأنه عاش فترة بينهم ثم هاجر إلى مكة. الإمام الملا علي قاري صاحب كتاب مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح، له كتاب جميل تكلم فيه على الروافض واسمه شم العوارض في ذم الروافض. شم العوارض في ذم الروافض، شم العوارض في ذم الروافض، للإمام الملا علي قاري المتوفى في السنة 14 بعد 1000 للهجرة. يقول رحمه الله: من سب أحد، أي في كتابه شم العوارض في ذم الروافض، يقول: من سب أحد من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح، يعني يكفر بذلك. يقول الملا علي قاري في كتابه شم العوارض في ذم الروافض، يقول: من سب أحد من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح، أي معنى أن السب في حقهم ماذا؟ مباح، يعني ماذا؟ يكفر بذلك. يقول ثم قال: نعم. قال رحمه الله: ويثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة. والمقصود هنا بالخلافة الخلافة الراشدة، المقصود هنا بالخلافة الخلافة الراشدة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، من ذلك حديث عرباض بن ساري المشهور الذي عند أبي داود والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالمقصود هنا بالخلافة أي الخلافة الراشدة. كذلك حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان وغيره، والحديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند ابن حبان وغيره وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. كذلك حديث حذيفة وهو حديث مشهور في الباب الذي عند الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون نبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، تكون نبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم يكون ماذا؟ ملكا عاضا. ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله، ثم يكون ماذا؟ ملكا جبريا. ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. والمشار إليها كما قال أكثر العلماء الخلافة التي على منهاج النبوة الأخيرة هي خلافة المهدي، خلافة ماذا؟ المهدي. الشاهد أن الخلافة المشار إليها هنا هي التي كما قلنا خلافة الخلفاء الراشدين. المصنف ذكر أربعة، ولو عدت الصحيح أن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين. الصحيح كما سنبين أن الحسن بن علي رضي الله عنهما يعتبر كذلك من الخلفاء الراشدين لو نظرنا للأحاديث وجمعنا بينهما كما سيأتي. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عثمان التيمي ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل بثلاث سنين، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه في 22 من جماد الآخرة في السنة 13 للهجرة، في السنة ماذا؟ 13 للهجرة. خلافته استمرت كم؟ سنتين وبضعة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول في السنة ماذا؟ 11 للهجرة. قال: تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ولا شك في ذلك ولا خلاف في ذلك، أي في تفضيله وتسبيقه على جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بترجمته والتفاصيل مرت معنا في مختصر السيرة. قال: ثم، أي بعده، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو أول من لقب بماذا؟ بأمير المؤمنين. أول من لقب بأمير المؤمنين، فأبو بكر الصديق كان يلقب بخليفة رسول الله، وعمر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من لقب بأمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين. ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل بثلاثة عشرة سنة بعد عام الفيل، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه 23 شهيدا، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه 23 للهجرة، واستشهد 23 للهجرة. قال: ثم لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأطول خلافة أي في الزمن لعثمان، ثم عمر، ثم علي، ثم أبو بكر الصديق، ثم الحسن بن علي، لأن خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه استمرت قرابة كم؟ 10 سنين، وخلافة عثمان استمرت قرابة 12 سنة. قال: ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه الأمر شورى في 6، بعد أن جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه الأمر شورى في 6، أي في الزبير وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعثمان رضي الله عنه. أبو عبيدة توفي قبل ذلك، حتى يروى عن عمر أنه لما طعن قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. عمر لما طعن قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. ونزع من 6 سعيد بن زيد بن عمه، ومر معنا أن الزبير جعل أمره لعلي، الزبير جعل أمره لعلي، أعطاها لعلي، وطلحة أعطاها لعثمان، وسعد بن أبي وقاص أعطاها لعبد الرحمن بن عوف. ثم عبد الرحمن بن عوف استشار واستخار فوجد الناس ماذا لا يعدلون بعثمان، فقدم ماذا عثمان، فأعطاها لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومر معنا ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه وأرضاه: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان شيئا، ثم لا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال: كنا نقول أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هو ابن عمر لا يقصد ازدراء بقية الصحابة والطعن في علي، وإنما كما قال الشراح: هؤلاء هم كبار الصحابة، هم كبار ماذا الصحابة. في بعض الروايات والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمع. الخلاف كما مر معنا ليس الخلاف بين أهل السنة والجماعة في أن عثمان أولى من علي بالخلافة، وإنما الخلاف الذي وقع بين بعضهم في ماذا، في المفاضلة، أيهما أفضل عثمان أم علي. ومن قال من أهل السنة على الصحيح أن عليا أفضل من عثمان تراجع. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: فأما سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: فأما سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. ثم قال: وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة. يقول رحمه الله شيخ الإسلام: فأما سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. قال: وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه أي عن مالك تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة. الكلام هنا كما قلنا في المفاضلة لا في الخلافة، فعثمان رضي الله عنه وأرضاه بإجماع من يعتد بقوله هو أولى من علي بالخلافة. قال: ثم لعثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي استشهد رضي الله عنه وأرضاه سنة 35. نضبط التاريخ حتى نبين أن على الصحيح أن الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين. عثمان رضي الله عنه استشهد شهيدا مظلوما، مات شهيدا مظلوما في داره سنة 35 للهجرة، في ذي الحجة، في ذي الحجة. وقولنا في ذي الحجة إشارة إلى أنه لما حوصي رضي الله عنه أكثر الصحابة كانوا في الحج، كانوا ماذا في، ثم من كان معه هو منعهم من القتال، من كان من أراد أن يدافع عليه هو الذي منعه كما مر معنا. قال: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر تولاها بتوصية أبي بكر، عمر تولاها بتوصية أبي بكر، وعثمان تولاها بالشورى، وعلي هو أحق بها، وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو أحق بها من غيره، وعلي هو أحق بها. ومر معنا أن معاوية لم ينازع في الخلافة، وإنما اجتهد معاوية وأخطأ، معاوية اجتهد رضي الله عنه وأرضاه وأخطأ، فقال: يسلم لنا قتلة عثمان ثم نبايع، فلم يكن يرى نفسه أنه ماذا أولى من عثمان، أو عفوا من علي رضي الله عنه. ثم لعلي أو لعلي بن أبي طالب الذي مات شهيدا سنة 40 في شهر رمضان، استشهد رضي الله عنه وأرضاه، سنة 40 للهجرة في شهر رمضان، استشهد في يوم الجمعة كما في بعض الرواية رضي الله عنه وأرضاه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تحسب، النبي صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول في السنة 11، وقال صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل في حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة. وعلي رضي الله عنه وارضاه استشهد في رمضان سنة 40، يعني بقيت أشهر على ماذا؟ على اكتمال العدد، أي اكتمال السنة إلى ربيع الأول في سنة ماذا؟ 41. ثم تولى الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، تولى الحسن الخلافة، تولاها إلى سنة 25، أو عفوا تولاها إلى 25 من ربيع الأول سنة 41، ثم تنازل الحسن بن علي، تولاها إلى اليوم 25 من ربيع الأول، يعني ماذا؟ اكتمل 30، 25 من ربيع الأول سنة 41، وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما عند البخاري في حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، أشار للحسن، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أشار للحسن وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وتحقق ذلك. فتنازل رضي الله عنه وأرضاه بمحض إرادته ومن أجل المصلحة العامة لا ضعفا، ومن أجل توحيد المسلمين بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه سنة 41. فاكتمل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، سنة 41 سمي هذا العام بعام الجماعة. وسبق أن ذكرنا لماذا سمي بذلك، لأنه ماذا؟ نزع فتيل الخلاف أي بين المسلمين، ورجع أهل الإسلام إلى الجهاد والفتوحات، ورجعوا ماذا؟ إلى الجهاد والفتوحات، وتوحدت كلمة المسلمين تحت خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد عند الحساب، فالصحيح أن الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين، خلافته استمرت كم؟ 6 أشهر تقريبا. نعم. قال ثم هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون لحديث عرباض بن سارية الذي أشرنا إليه. نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله الحق: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ثم قالوا أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة خصوا بذلك لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإحنا مما ذكرناه فيما سبق أنه مما انتقد عليه المصنف أنه لم يرتب، لأن هذه المسألة مسألة شهادة الشهادة لمعين بالجنة مرت معنا، الشهادة لمعين بالجنة مرت معنا والخلاف فيها والتفصيل عفوا فيها. فممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة، وإلا قد شهد ماذا؟ لجماعة من الصحابة كبلال وعبد الله بن سلام وغيره من الصحابة كما مر معنا. وعكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة. هؤلاء لماذا خصوا بذلك؟ لأنهم جمعوا في حديث واحد وهو حديث سعيد بن زيد عند الترمذي وصححه الألباني وروي عن غيره، وهو حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، أي كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: وقوله الحق، وهم أبو بكر الصديق وتقدم معنا الكلام عليه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله القرشي رضي الله عنه وأرضاه الذي قتل رضي الله عنه وأرضاه سنة ستة وثلاثين للهجرة، والزبير كذلك، الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته كذلك قتل رضي الله عنه سنة 36 للهجرة، وسعد أي سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص هو مالك، لذا أحيانا يقال سعد بن مالك، سعد بن مالك بن أهيب القرشي، أو يقال سعد بن أبي وقاص القرشي، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 55 في قصره بالعقيق أي قريب من المدينة، وحمل إلى البقيع. فآخر العشرة وفاة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قال: وسعيد، وهو سعيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي توفي سنة 51، هو زوج أختي عمر فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وفاته سنة 32 للهجرة، وفاته سنة 32 للهجرة، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، هو عامر ابن الجراح، عامر ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، مات شهيدا في طاعون عمواس في السنة 18 للهجرة. قال: وهو أمين هذه الأمة، يعني لعله خصه بذلك حتى يبين ما يشيل فضله، يشيل أحاديث جاءت في ذكر ذلك أنه أمين هذه الأمة. من ذلك، من الأحاديث التي جاءت في ذلك، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وجاء عند ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. جاء عند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. احنا مرت معنا مسألة في المفاضلة بين الصحابة، قلنا أن المفاضلة في الأصل هي المقارنة بين شيئين يغلب أحدهما الآخر في الفضل، هذا الأصل. وقد تكون المفاضلة بين شيئين ليس في أحدهما ماذا مزية ولا فضل. وقلنا أن أوجه التفضيل بين الصحابة هي عديدة، من ذلك ماذا الإنفاق قبل الفتح، ومن ذلك ماذا شهود بدر، من ذلك ماذا شهود بيعة الرضوان، ومن ذلك ماذا أن يشهد النبي أو أن تذكر فضيلة أو خاصية لأحد الصحابة، أن تذكر فضيلة أو خاصية لأحد الصحابة رضوان الله عليهم. قال لكن فائدة: ليس في أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام من يقول أن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف أفضل من علي. الآن اتفقوا أن الأربعة الأول والأربعة الأول الذين تقدموا هم الأفضل، والصديق أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. الصحيح في بقية الستة العشرة، بقية العشرة، أن نسكت ماذا عن التفاضل أو المفاضلة بينهم. وليس هناك من أهل السنة من يقول أن هؤلاء الست هم أفضل من علي رضي الله عنه وارضاه. قال وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم. قال ومن أحسن قولا أو القول في أصحاب رسول الله، وهذا مرت معنا قبل قليل، وإحسان القول فيهم دليل الإيمان، وهذه علامة وبراءة كما قال مصنف من النفاق. قال وأزواجه صلى الله عليه وسلم الطاهرات اللواتي هن أزواجه في الدنيا وفي الجنة، أزواجه في الدنيا وأزواجه ماذا في الجنة، وهم أمهات المؤمنين لقوله جل وعلا وأزواجه أمهاته. مر معنا باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماذا 11 امرأة، تزوج 11 امرأة ومات عن 9، تزوج 11 امرأة ومات صلى الله عليه وسلم عن 9، ومات عن 9. 6 منهن من قريش، وأربعة منهن عربيات أي من غير قريش، والأخيرة ماذا ليست بعربية، ليست بعربية، والتي ليست بعربية هي صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. أما الأربع اللواتي لسنا من قريش: ميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بن جحش الأسدية، ميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بن جحش الأسدية وزينب بنت خزيمة الهلالية وزينب بنت خزيمة الهلالية وجويرة بنت الحارث كذلك ماذا الهلالية. هؤلاء لسنا ماذا من قريش. أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن من قريش: خديجة التي هي أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها في حياتها، وهي رضي الله عنها وأرضاها أم أولاده، أم أولاده، وثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول امرأة عقد عليها بعد خديجة، بعد وفاة خديجة عقد عليها، بعد وفاة خديجة، وهي فقط البكر دون البقية، أي لم يتزوج بكرا غيرها، لم يتزوج بكرا غيرها. ثم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول من دخل عليها بعد خديجة، أول من دخل عليها بعد خديجة، ثم حفصة، ثم أم حبيبة حفصة بنت عمر، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. فأم أولاده هي فقط خديجة وماريا التي أنجبت له صلى الله عليه وسلم إبراهيم. كلهن كما قلنا لسنا بكرا إلا عائشة، أي لم يتزوج بكرا إلا عائشة، ولم يتزوج على خديجة ماذا في حياتها، لم يتزوج على خديجة في حياتها. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها هي أفضل ماذا نسائه في حياتها، هي أفضل ماذا نسائه. ومر مع الخلاف المفاضلة بين خديجة وعائشة، حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين قالت ما غرت على امرأة كما غرت على خديجة، هلكت قبلي أي ماتت قبلي، معنى هلكت قبلي أي ماتت قبلي، أو في رواية ما هلكت قبل أن يتزوجني، لما سمعته وأسمعه صلى الله عليه وسلم يذكرها. وقد جاءه جبريل فقاله بشرها ببيت في الجنة لا سخب فيه ولا من قصب، لا سخب فيه ولا نصب. ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي حديث عمرو بن العاص المتفق عليه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عمر بن العاص. قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من لحق به بعد وفاته هي من زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاه، لحديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعكن لحاقا أو لحوقا بي، أطولكن ماذا يدا، فقالت عائشة وكانت زينب أطولنا ماذا يدا، حيث كانت تصنع بيدها وتتصدق، أنه قصد صلى الله عليه وسلم الطول المعنوي أي التصدق. فماتت رضي الله عنها وأرضاها أي زينب بن جحش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من ماتت من نسائه بعده سنة 20 للهجرة، وآخر أمهات المؤمنين وفاة أم سلمة هند بنت أبي أمية سنة 60 أو 61 أو سنة 62 للهجرة، آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة هي أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها. قال وأزواجه الطاهرات من كل دنس. قال القرطبي في قوله جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يقول رحمه الله في تفسيره إن اتقيتن، يقول رحمه الله تعالى يعني في الفضل والشرف، يقول رحمه الله تعالى يعني في الفضل والشرف. قال من كل دنس أي من كل عيب ومن كل ما قد يقدح ماذا فيهن رضي الله عنهن. قال وذرياته المقدسين من كل رجس، يشيل قوله جل وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. قال وذرياته المقدسين من كل رجس، المقصود بذرياته أي من عرف منهم بالتقوى والصلاح، من عرف منهم أي أهل البيت الذين من عرف منهم ماذا بالتقوى والصلاح. جاء عند الترمذي من حديث جابر صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، كتاب الله وعترة أهل بيتي. يقول العلماء كالقرطبي هذا الحديث في حجة أو دليل على وجوب احترام أهل البيت وكذلك وتوقيرهم ومحبتهم، لكن المحبة تكون على حسب ماذا؟ الإيمان والتقوى، تكون على حسب الإيمان والتقوى. قال فقد برئ من النفاق. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم. ثم مما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة كذلك المحبة والتوقير والتعظيم للسلف الذين سبقوهم بإحسان، أي العلماء السابقين. يقول الإمام السمعاني في تفسيره، أي عند قوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية، يقول السمعاني في تفسيره قال: وهذه الآية دليل على أن الترحم للسلف، أي على السلف، والدعاء لهم بالخير وترك ذكرهم بالسوء من علامات المؤمنين، أو من علامة المؤمنين. يقول الإمام السمعاني في تفسيره، أي في قوله، في تفسير قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية، قال وهذه الآية دليل على أن الترحم للسلف، أي على السلف، والدعاء لهم بالخير وترك ذكرهم بالسوء من علامة المؤمنين. من علامة ماذا؟ المؤمنين. فمن علامات المؤمنين كما أخبر المصنف هنا رحمهم الله تعالى تعظيم العلماء، سواء كان العلماء كانوا ماذا من السابقين أو من المعاصرين. فعلامتها للسنة والجماعة تعظيم أهل العلم. لماذا؟ لأمور. أولا لأنهم ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء المشهور الذي عند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذه فقد أخذ بالحظ أو بحظ وافر. فلماذا يحترمون العلماء ويوقرونهم؟ لأنهم ورثة الأنبياء. ثانيا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف قد حق كبيرنا فليس منا. جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقوله كبيرنا ليس المقصود بالكبر هنا السن فقط، وإنما قالوا المعنوي والحسي. ولذا يقول إمام طاووس كما روى كما نقل عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يقول الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى: من السنة أن توقر العالم. يقول الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى كما روى ذلك عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: من السنة أن توقر العالم، من السنة أن توقر العالم. بل جعل العلماء أن عدم جعل العلماء عدم توقير العلماء واحترامهم من كبائر الذنوب، حيث يقول الإمام أبو العباس الأذرعي، أبو العباس الأذرعي الشافعي أحمد بن حمدان المتوفى سنة 83 و700، أبو العباس الأذرعي بالذال أذرعي أحمد بن حمدان الشافعي المتوفى سنة 83 و700، كما نقل ذلك عنه ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر في كتابه الرد الوافر، يقول رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: ولا سيما قال لما نقل الكلام قال: عدم توقير أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. يقول: من كبائر الذنوب. ولذا جاء عن الإمام مالك بن دينار البصري رحمه الله تعالى، الإمام المشهور مالك بن دينار كما نقل ذلك البيهقي في شعب الإيمان، قال: كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. يقول الإمام مالك بن دينار البصري الإمام المشهور كما نقل، المتوفى سنة 31 و100 للهجرة، كما نقل ذلك البيهقي في شعب الإيمان، يقول: كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين، وهو يقع في الصالحين. ومشهور الإمام أحمد قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وهذا القول مشهور الإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لأنهم حملة الشريعة، والإنسان يحذر أشد الحذر ماذا من معاداتهم، لأن الله جل وعلا حذر من ذلك، كما في حديث أبي هريرة المشهور القدسي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحديث حديث مشهور مرة معنا. قال: ومن ذكرهم، أي هؤلاء العلماء الربانيين، قال بسوء فهو على غير السبيل، أي على غير الجادة، على غير الطريق المستقيم. ولهذا يقول يقول الذهبي في تاريخ الإسلام، يقول إمام الذهبي في تاريخ الإسلام: من سنة الله، سنة الله الكونية، سنة الله في كل من ازدرى، سنة الله في كل من ازدرى العلماء بقي حقيرا أو يبقى حقيرا. يقول: سنة الله في كل من ازدرى العلماء يبقى حقيرا. قال: فهو على غير السبيل، على غير الطريق، على غير الجادة، لأن الطعن في العلماء من علامات أهل البدع، من علامات أهل البدع. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم. ثم شرع في الكلام على ما يتعلق بالأولياء والأنبياء والمفاضلة بينهما وبينهم، ثم تطرق إلى مسألة أخرى تتعلق بالكرامات، وهي مسألة كذلك مهمة. إن شاء الله تعالى ما ذكره وما بقي نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل ننتهي من هذه الرسالة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.